حصر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها فهو مشروع، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلي المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد صلى الله عليه وملائكته في قوله سبحانه فيما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله سبحانه وتعالى صلى عليه وملائكته تصلي عليه، ونحن المؤمنين مأمورون بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وهو عليه الصلاة والسلام غني عن صلاتنا، فإن الله قد صلى عليه وملائكته، وإنما الفضل لنا والأجر لنا حينما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فحينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربنا يصلي علينا، كما في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وسبق الإشارة إلى معنى صلاة الله على عباده وصلاة الملائكة وصلاة الآدميين، وأن الأرجح هو ما قاله أبو العالية رحمه الله من أن الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، حيث إن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا كما جاء في القرآن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا كله دعاء الملائكة للمؤمنين. أما الصلاة من بني آدم فهو الدعاء، يعني سؤال الله سبحانه وتعالى إما أن تسأل الله أن يصلي عليك على ما تدعو الله أن يثني عليك في الملأ الأعلى، والله سبحانه وتعالى لا يثني إلا على من يستحق الثناء، فإذا أثنى الله عليك في الملأ الأعلى فقد بلغت المنزلة. فصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأجرها يعود لنا، وهو من باب أيضا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا حينما نكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام ففي هذا تحقيق لإخبار الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ورفعنا لك ذكرك، فإن من رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم أن أمرنا بالصلاة عليه عند في كل مقام يذكر فيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ورد البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ونحو هذه الأحاديث. فحقه عليه الصلاة والسلام أنه كلما جاء ذكره أن يصلي عليه. ومعلوم أيضا المقامات التي تدل على رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام، كمثلا أنه لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا ويذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأذان، في الإقامة، في التشهد، في الشهادتين، كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونحو ذلك، لا يكاد يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحقيق وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم برفعة ذكره. فحق على كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ورد أن من أسباب إجابة الدعاء أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الأثر النبي في أثر مرفوع الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء كذلك مما يتعلق بالموضوع أنه يثنى أو يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدرك هذا من طبيعة التشهد في الصلاة، فإن التشهد كما مر معنا هو يبدأ بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه، التحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا تمجيد لله عز وجل، ثم إقرار بالشهادة، ثم ذكر للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: وليتخير من المسألة ما شاء. يعني بعد أن تثني على الله سبحانه، أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتدعو بما شئت. ولعلنا نشير بعد قليل إلى شيء من هذا. فإذا الحديث هنا هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وأين موطنه وما حكمه، هل هو واجب، هل هو سنة، هل هو فرض. فقال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم قال: والسلام كما قد علمت. هذا الحديث يدل على اللفظ المشروع الذي يقال في الصلاة. أولا موطنه هو في التشهد الأخير، بدليل أنه قال: والسلام كما قد علمتم، لأن السلام الخاص بالتشهد هو ما مر في تشهد بن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والسلام كما علمتم، مما يدل أيضا على أن السلام مشروع قبل الصلاة، وأن شرعية الصلاة جاءت متأخرة بعد مشروعية السلام، لأنه قال: والسلام كما قد علمتم، حينما سألوه عن كيف نصلي عليك، يعني كانهم قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي. فهذه هي صيغة الصلاة. والذي يبدو كذلك أن هذا أنه فيما يتعلق بالصلاة هذا هو اللفظ المشروع، ولا ينبغي أن يؤتى في الصلاة في أثناء الصلاة أو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بغير الألفاظ المشروعة، وإنما يقتصر فيها على ما ورد، وسوف نشير إلى بعض الألفاظ التي وردت والتي يسوغ إيرادها في الصلاة، فإن هذه صيغة وهناك صيغ أخرى زيادات، وسنشير إليها أو سنأتي باللفظ كله بجميع زياداته الواردة بأحاديث صحيحة إن شاء الله. فهذه هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموطنها التشهد الأخير، لكنه لو أتى بها أيضا في التشهد الأول فلا بأس إن شاء الله، وبخاصة إذا كان الإمام يطيل الجلوس في التشهد الأول وأردت أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، وإن كان الأصل في التشهد الأول أن يقتصر فيه على التشهد أو لفظ التشهد أو صيغة التشهد، لكن لو طال الجلوس وأتيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك إن شاء الله. بقي أن نشير إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة، على معنى أن المسلم لو سلم قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته صحيحة. وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجب بل إنها فرض. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وأنه لا يجوز تعمد تركها، وأن من تعمد تركها بطلت صلاته. هذا عند الإمام أحمد وعند طوائف من العلم، لكن الذي على الجمهور أنها سنة. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذا، فيرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن من تعمد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته باطلة لو تعمد أن يتركها أو سلم ولم يصلي عمدا فإن صلاته باطلة. ويستدلون بالقول بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث الآتي: قولوا اللهم صل على محمد. فقالوا إن قوله قولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فضلا عن أنه نقل نقلا يعني متواترا في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاته، وكذلك أصحابه من بعده. وفي معنى حديث أبي مسعود هذا أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا، ولكن حجة الجمهور يقول على فرض أنها دلت على الوجوب فإنه ليس المراد قصرها على الصلاة يعني في ذات الصلاة، وإنما في أي مقام تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم إنها لا تجب إلا في العمر مرة، فإذا صلى المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة فإن هذا يكفي يكون قد أتى بالمراد. وقال بعضهم لو فرضنا أنها واجبة فلا يتعين التشهد هو موطنا لها، وإنما يأتي بها في أي مقام من مقامات الصلاة، فلو قلنا بالوجوب فليس هناك ما يدل على تعينها في التشهد، إلى غير ذلك من الأقوال والمناقشات التي دارت بين أهل العلم في هذا. ولكن الذي يبدو والله أعلم أن القول بالوجوب هو أظهر، وإن كان المصنف رحمه الله مجد بن تيمية سوف يشير إلى شيء من ضعف هذا الاستدلال كما سيأتي. بقي أن ننبه إلى اللفظ الذي يجمع الأحاديث كلها بصيغة الصلاة التي وردت بمجموع الأحاديث الصحيحة، وهي يعني على معنى لو أتى بها المسلم في صلاته فإن صلاته صحيحة، ولا يقال إنه أتى بلفظ غير مشروع أو خاص بالصلاة، وإنما اللفظ الذي ستسمعونه هو وارد في أحاديث صحيحة. وهو اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا لفظ يجمع جميع الألفاظ الواردة في أحاديث صحيحة محتج بها، وإن كان اللفظ المشهور لو اقتصر عليه فإنه يكفي، وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلو أتى باللفظة السابقة فإنها صحيحة، لأنها كل ألفاظها وردت بأحاديث صحيحة في أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا لفظ جامع لجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله. هذا أيضا حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة. هذا كله يدل كما سبق على أن السلام كان مشروعا قبل الصلاة، أن السلام كان مشروعا ومفروضا في الصلاة قبل الصلاة فكانوا يعلمونه، أما الصلاة فلم يكن يدرون لفظها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بهذه الصيغة قد علمنا وعرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي معنى هذه الصلاة أو معنى هذا الدعاء معلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لكن كأن هذه الصيغة في الصلاة والسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالتبريك كانها تشير إلى أن إبراهيم عليه السلام كان أفضل، لأنك تريد المشاكلة، والأصل في أن المشبه يكون أقل درجة من المشبه به، أن المشبه يكون أقل درجة من المشبه به كما هو في أساليب العرب وفي صيغ لغتهم. فكأنك هنا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كأن أولئك كانوا أفضل أو نحو ذلك، فكأن هذا يؤثر على قول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل فكيف يكون الجواب؟ العلماء رحمهم الله دققوا في هذا وبحثوا هذا الأمر وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. منها قالوا إن المشبه به إن المشبه هو مجموع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، ومعلوم أن جملة آل إبراهيم قد يكون أفضل من آل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن آل إبراهيم كثير منهم كانوا أنبياء، يعني ذرية إبراهيم كانوا أنبياء، حتى إنه كان يسمى يعني هو أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكثير من أولاده كانوا أنبياء، وأحفاده يعني والأسباط وغيرهم كلهم كانوا يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، ومنهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو من آل إبراهيم من حيث إنه ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا إن المشبه هو مجموع الآل مع مجموع الآل، فقد يكون هنا مجموع آل إبراهيم أفضل من مجموع آل محمد، هذا قول. وهناك قول آخر وهذا يبدو قوي، هو أنه هذا التشبيه غير منظور فيه إلى مسألة التفاضل وعدم التفاضل، إنما إخبار عن شيء سبق، إخبار عن شيء سبق، على معنى كما باركت على إبراهيم فبارك على محمد، يعني كأنك باركت عليه في الماضي على إبراهيم فبارك على محمد باعتبار أنه متأخر، وبخاصة فيما يتعلق بآله، وإلا معلوم شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ الأزل عليه الصلاة والسلام، وبشارات الأنبياء به قبل مولده وبعثته عليه الصلاة والسلام، فعيسى بشر به وإبراهيم، وحتى ورد في الأثر أن آدم أيضا كان يعلم هذا، لكن من باب الإشارة إلى السبق الزمني في هذا التشبيه، وإلا معلوم أيضا أن الله عز وجل بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم كما ورد في القرآن المجيد، وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني في إبراهيم وآل إبراهيم كما في قصة كما في سورة هود، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهناك أجوبة أخرى لا نطيل بإرادها والتنبيه إليها، ولكن يعني محصلها هو هذين أو هذان القولان. ومعنى مجيد قال إنك حميد مجيد هو المتصف بالمجد والشرف، وهذا معلوم أنه متعلق بالله عز وجل، حميد قد يكون فاعل بمعنى فاعل، يعني أنه شاكر سبحانه وتعالى لعباده وإن كان هو المتفضل عليهم، أو حميد فاعل بمعنى مفعول، يعني أنت المحمود على كل حال، مجيد ذو المجد والشرف سبحانه وتعالى. والبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أصلها هي الثبات والدوام، ومنه بروك البعير، أصلها من الثبات والدوام كبروك البعير، يعني لزومه في مكان واحد، والمراد هنا دوام الشرف والكرامة والتعظيم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم كما دام شرف إبراهيم عليه السلام، هذا هو معنى هذه الألفاظ. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم قال فقال ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء، رواه الترمذي وصححه. هذا حديث فضالة بن عبيد أيضا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جلس للتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني استعجل في أمر كان له فيه أنا، كان ينبغي أن يتحرى وأن لا يتعجل. قال الراوي: ثم دعاه أو دعا غيره، يعني لا الراوي شك هذا النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا المستعجل أو كلم غيره من الصحابة، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. فهذا يدل على أنه يبدأ بالتشهد ثم التحميد اللي هي التحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. الأصل في أن قوله ثم يدعو فليبدأ هي أوامر، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، ولكن كما أشار المصنف رحمه الله بقوله: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. قال: ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذلك التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. فكأن المصنف هنا يميل إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم